إيه لا، كيف معرفة الصفات؟ معرفة إيش؟ آثارها، صحيح؟ لأن هذا يوجب ماذا؟ تعظيم الرب تبارك وتعالى، تعظيم الرب عز وجل. معرفة الأسماء والصفات، الأسماء وما دلت عليه من الصفات، صحيح؟ يعظم بذلك ماذا؟ يعظم الله في قلب الإنسان، فيزداد وش؟ إيمانا به، يزداد إيمانا به. لأن الإنسان إذا تعرف، كلما تعرف على الشيء وبحث كلما ازداد تعلقا به، وكلما كان ذلك الشيء أكمل كلما زاد حبه وتعظيمه لهذا الشيء. ولله المثل الأعلى، إنسان أراد أن يتعرف على مركبة من المراكب، صار يقرأ عنها في كل شيء، يعرف كل شيء فيها ويتابع كل يوم وهو معجب بها، كل يوم يزداد ماذا؟ قناعة بها وتعلقا. هذا في المخلوق، فما ظن المخلوق الذي هو ناقص في خلقه، فما ظنكم بالخالق الكامل تبارك وتعالى في ذاته وصفاته. فهمتم؟ طيب، ومعرفة تلك الأسماء ليس بالأمر الهين، لأنه فيه في الحقيقة تهاون بمعرفة أسماء الله، فيا ليتنا نأخذ كتابا بعد هذا في أسماء الله الحسنى. ولذلك الأعرابي لما سمع الرجل يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، حسب. أنا ما أظن هكذا نزلت، والرجل لا أعرف الآية، قال كيف؟ قال ما يمكن، المقام ما هو مقام مغفرة ورحمة، مقام ايش؟ والله عزيز حكيم. أصاب ولا ما أصاب؟ شوف، هذا فهم للأسماء، هذا فهم للأسماء، طريق آخر أو سبيل آخر لزيادة الإيمان. التأمل فيش؟ التجربة؟ التجربة والتأمل، مثلا قرأ معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصرف الصالح، قد يكون جاء بالتجربة. ما وجه زيادة الإيمان فيها؟ يعني لو قال أين السيرة من زيادة الإيمان؟ أقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان كما قلتم الإنسان إذا يتأمل في شيء واتبع شيء أنه أرى يزداد تعلق بذلك الشيء. الإنسان إذا كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حامل لواء الإيمان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم حامل لواء الإيمان والرسالة، من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلما تعرفت عليه كلما ازداد إيمانك به، وبالتالي إيمانك بربك، لأنه هو الذي يدعوك إلى الإيمان بالله عز وجل. فهمتم الآن الترابط؟ طيب الآن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل إلينا الإسلام والرسالة وحمل إلينا هذا العلم، فالسلف الصالح كان لهم دور أيضا في نشره، في نشره من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ثم في سبر وسرد سيارهم، وفي يرى الإنسان يرى تضحيات وما أشبه ذلك. سبب آخر، سؤال، هؤلاء ما درسوا دراسة المؤمنين، درسوا دراسة الذين في قلوبهم زيغ، فأرادوا بذلك الفتنة، أرادوا بذلك فتنة أنفسهم أولا ثم فتنة المسلمين، ولكنهم في الحقيقة ما نجحوا، بل ما ضروا إلا أنفسهم، ضروا أنفسهم، لأن تلك الشبهات التي حاولوا قذفها هل نجحوا فيها بالحقيقة؟ عبارة عن جعجعات فقط. كيف قلت؟ هناك مرض، نعم، حتى من رد أصلا منهم، يعني قالوا إنكم قد أشحفتوا، ففي الحقيقة هؤلاء ممن خسر حياته، يعني قضوا سنوات طويلة في التعلم وأراد أن يكيد لهذا الدين، ولكنه عاد عليه بالوبال، ما استطاع، لأن الله حافظ دينه، وقد حفظ لهذه الأمة دينها ولله الحمد. وكل يعني زمان وكل فترة لا بد أن يبعث الله عز وجل فيها رجالا كما قال الإمام أحمد في مقدمة المسند رجالا يجددون لهذه الأمة أمر دينها، ينفون عن دين الله عز وجل تأويل المبطلين وانتحال المبتدعين ويذبون عن السنة، فهم لم ينجحوا ولله الحمد. حتى الكتب التي كتبوها أبناؤهم الذين أرادوا إضلالهم دخلوا إلى دين الله، ذهبت جهودهم أدراج الرياح، كان الأولى لهم أن يسلموا لله أحسن. نعم، ماذا نقول؟ سفيان، وش هذا شي يصنع؟ لا شك أنه يزيده إيمانا، هذا كيف طريقه؟ قلنا هل عرفنا هذا بالتتبع والاستقراء بالتأمل أم بالتجربة؟ بالتجربة صحيح. طيب لكن بعض الناس يقول أنا لا يؤثر فيه هذا، وش دليل هذا؟ قلبه ميت. هي صحيح كمان. وهل من ذلك الدعوة إلى الله؟ ما وجه زيادة الإيمان إذا دعا الإنسان إلى الله؟ يطبق الذي والله هذه قد يقال إنها ليست بالتجربة فقط بل دل عليها الدليل. اسمع إلى قوله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هي النفع هنا؟ شيء في زيادة إيمانهم أم لا؟ من ذلك زيادة إيمانهم. فإذا كان المذكر قد انتفع فالمذكر من باب اللهم الذي كان أخنس الله السلامة يقولون ما لا يفعلون. يكفي هذا. فزادهم إيمانا، هذه النتيجة. هذا ما تعرف الذين قالوا إن الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، هذا في أبي سفيان. هذه بعد غزوة أحد لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أنهم من قوة إيمانهم لا يهتمون بما يكيد الأعداء. هذه نتيجة لا أراها سببا. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله وهم مع ذلك. نعم، الإيمان رأينا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ورأينا أسباب زيادته وأسباب نقصانه، وقلنا إن المسألة ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال كذا. طيب، بقي لنا ثمرة معرفة ذلك، لأن المسألة ليست تطبيقا نظريا فقط بل لا بد من ليست مجرد الإحاطة النظرية بل لا بد من التطبيق. الآن ما دام عرفنا أن الإيمان ينقص ويزيد، لا بد أن نستفيد فائدة سلوكية فيما يتعلق بالولاء والبراء، فيما يتعلق بالولاء والبراء. الولاء والبراء أصل من أصول العقيدة، فلنربط هذا الأصل بهذا الأصل بأصل الزيادة والنقصان في الإيمان. فالولاء مثلا، نحن نوالي أهل الإيمان، ولاؤنا لأهل الإيمان ينبغي أن يزيد أيضا وينقص بحسب الموالاة. فإذا كان هذا الرجل نعرفه أنه يبحث عن زيادة الإيمان ورجل قوي الإيمان ويسعى في زيادة إيمانه بفعل هذه الطاعات التي ذكرناها، هل يكون ولاؤنا له مثل الذي لا يبالي مجرد مؤمن؟ أجيبوا جماعة. أبدا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما سبب موالاة بعضهم لبعض؟ اتفاقهم على هذا الأصل وهو إيش؟ الإيمان. البراء من الشرك والمشركين. فكل من انتحل منه إيش يجب له؟ البراء ولا الولاء؟ البراء. صح؟ طيب في أسباب النقصان كيف يكون البراء؟ هل يكون البراء بدرجة واحدة لكافة الناس، لكافة من يعمل بما يقتضي نقصان الإيمان، أم أن ذلك بحسبه؟ الثاني. فكلما رأينا إنسانا يأخذ بأسباب نقصان الإيمان كلما زاد براءنا منه، وكلما نقص كلما نقص، وهكذا. أنتم معنا؟ طيب إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، زيادة الإيمان ونقصانه. من الذي خالف أهل السنة والجماعة؟ خالف أهل السنة والجماعة طوائف. الطائفة الأولى المرجئة. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار واعتراف بالقلب، فلا زيادة فيه ولا نقصان، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وقد مضى الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. مثاله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. ثم أننا نرد عليهم ونقول: إنما يعلمه الإنسان من طريق الغير قد يزيد قوة في التصديق وقد ينقص. صحيح أم لا؟ يعني جاءك شخص فأخبرك بشيء اسمه زيد، وجاءك عمرو فأخبرك بشيء، هذا قال كذا وهذا قال كذا، هل تصديقك للرجلين بالضرورة أن يكون سواء؟ لا، قد يكون الثاني أصدق من إيش؟ من الأول، فتصدق الثاني أكثر من الأول، مع أن كلا الأمرين محتمل للصدق. الإيمان إذا قلنا أنه الإقرار والتصديق نفس الشيء، لا بد أن يتفاضل، ولا بد من زيادته ونقصانه. على قول المرجئة، وهو قول باطل، إيماني أو إيمان أحدنا الآن كإيمان أبي بكر. ها؟ صح؟ ليش؟ لأن الإقرار لا يزيد ولا ينقص، هذا باطل، هذا باطل. فالإيمان يزيد في قلب الإنسان وينقص لابد. فإذا قال هل هذا يشمل حتى الفضلاء؟ نقول حتى عند الأنبياء. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طيب فلما عاين بعينيه كيفية إحياء الموتى زاد إيمانه أم لا؟ زاد، لا شك زاد، فانتقل من علم اليقين إلى عين وحق اليقين، إلى عين وحق اليقين، فزاد إيمانه. فلما تبين له قال: أعلم أن الله قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لكن العزير ماذا قال بعدها؟ فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الطائفة الأخرى التي خالفت أهل السنة في هذا الأصل الوعيدية. الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج، قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أما المعتزلة فقالوا: لا يزيد ولا ينقص، فهو إذا ارتكب معصية ذهب إلى مكان عجيب جعلوه له، شيء منزلة بين منزلتين، خرج من الإيمان ولا ما خرج؟ عندهم أخرجوه، فإذا خرج من الإيمان عندهم إذن دل ذلك على أنه لا يزيد ولا ينقص عندهم، خرج من الإيمان، لكن هل دخل في الكفر؟ لا، هو قال بين بين، وخالفوا المنقول والمعقول. فالله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهؤلاء جعلوا قسما ثالثا. الخوارج حكموا عليه بالكفر، فهو بمجرد أن يرتكب معصية فقد حكموا عليه بالكفر، لا يقولون إنه نقص بالمعصية، لا، ينفون عنه اسم الإيمان أصلا. إذا ارتكب المعصية الكبيرة هل يقولون بالنقصان؟ أهل السنة والجماعة يقولون نقص الإيمان أم لا، وهم كفر يخرجونه، يحكمون عليه بالكفر ويسلبونه الإيمان. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص إلى آخره. هم يعني أهل السنة والجماعة مع ذلك يعني مع إيمانهم بأن الإيمان يزيد وينقص لا يكفرون أهل القبلة، لا يكفرونهم يعني لا يخرجونهم من الإسلام، لا يعتبرونهم كفارا. أهل القبلة من هم؟ هم المسلمون. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وسموا بذلك، سموا أهل القبلة لأنهم يستقبلون القبلة فيش؟ في الصلاة. لا يكفرونه بمطلق المعاصي، انتبه لكلام المؤلف، ما قال بالمعاصي، قال بمطلق المعاصي والكبائر، لأن من الكبائر والمعاصي ما هو؟ كفر، ويحكم عليها للسنة والجماعة بالكفر، مثل ايش؟ الشرك، خلينا في المتفق عليه، مثل ايش؟ الشرك، الشرك معصية، لو فعل يحكمون عليه بالكفر أم لا؟ يحكمون، لكن قال بمطلق ايش؟ بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. انتبه. إذن ماذا يقولون؟ هل يسلبون مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ أهل السنة والجماعة إذا فعل أحد من الناس من المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو السرقة أو القتل أو أي كبيرة من كبائر الذنوب، فإنهم يثبتون له مطلق الإيمان للإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يثبتون له أصل الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق. الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، قالوا الفرق أن مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، فمطلق الشيء هو أصل الشيء، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فهل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان أهل السنة والجماعة إذا ارتكب كبيرة؟ لا. لكن هل يقولون إنه كافر؟ أجيبوا، لا يقولون إنه كافر مهما كانت هذه الكبيرة، مهما كانت، حتى ولو تعددت ذنوبه، حتى ولو كان قد قتل النفس وشرب الخمر وزنى وفعل الفاحشة وأكل مال اليتيم وفعل الكبائر كلها، يثبتون له ماذا؟ رقاص، مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان. اجعلوا كلمة مطلق يرادفها أصل، أحسن حتى تحفظها، اجعل ما يراد في كلمة مطلق أصل، يثبتون له مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. مش معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يفعل الخوارج. الخوارج ماذا صنعوا؟ أجيبوا، الخوارج ماذا صنعوا لأهل الكبائر؟ يقولون إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب أخرجوه من الملة. إذا سرق كافر، زنى كافر، قتل النفس كافر، فعل شيئا من كبائر الذنوب، أكل مال اليتيم كافر، أكل الربا كافر، حتى عندهم أي كبيرة من كبائر الذنوب يقولون كافر. ولذلك والعياذ بالله استباحوا دماء المسلمين فخرجوا عليهم، استباحوا دماءهم وأموالهم. وعجيب أن هؤلاء لا يترددون لحظة في تسمية هذا كافر، يعني ما عندهم تردد ولا تأخر ولا أبدا، على طول نعوذ بالله من حالهم. هؤلاء ايش يسمون؟ الخوارج، الخوارج كما يفعله الخوارج. المعتزلة قالوا ينفون عنه، لا يقولون مؤمن، لكن هل يقولون كافر؟ لا، يقولون ليس بمؤمن ولا كافر. لا تقول مؤمن، كيف مؤمن؟ احنا عندنا أدلة انه ليس بمؤمن، وأدلتهم نقرأها ان شاء الله. هل يقولون كافر ولا ذاك؟ لا هذا ولا هذا، بين الشمال والجنوب في وسط الطريق، لكن لا ندري اتجاهه الآن، ما ندري هل هو طالع أم نازل. المرجئة مؤمن مختوم له بالجنة. المرجئة لا تؤثر المعاصي عندهم، صحيح أم لا؟ إذا فعل الكبيرة عندهم، إذا زنى كما لو صلى ركعتين لله والعياذ بالله. نعم، هذا عقيدة المرجئة، لو صلى ركعتين لله كما لو ذهب فشرب تحسى كأس من الخمر. الكل مؤمن ما دام أن الإقرار قد وقع انتهى. بعدين ترى هناك يتفاضلون بالأعمال في الجنة، أما الإيمان كلهم مؤمنون كاملوا، ويش كاملوا الإيمان والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هل سلبوا عن المؤمن المرتكب الكبيرة الإيمان؟ لا، سلبوا عنه شيء من الإيمان. ما هو الإيمان المطلق؟ لا مطلق الإيمان. هل حكموا عليه بالكفر؟ لا، لم يحكموا عليه بالكفر. في الآخرة قالوا إنه مستحق للعقوبة، بل ما يقولون مستحق للنار، للعقوبة، لأن كلمة العقوبة أعم، فهمتم؟ هو تحت، هو في خطر متوعد، لكنه تحت مشيئة الله. إذا شاء الله إيش؟ عذبه، إذا شاء غفر له. وهل تحل له الشفاعة؟ نعم تحل له الشفاعة. المعتزلة أما المرجئة فإنهم قالوا لا نار في الآخرة، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الكافر له النار. المرجئة قالوا لا، كيف؟ قال ما دام مؤمن ما فيه نار. نعم يتفاضل لا شك، صلى ركعتين أحسن مما لو شرب الخمر. المعتزلة والخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بماذا؟ بالخلود في النار، بالخلود. إذا لم يتوب، يقولون إذا لم يتوب منها فهو خالد في النار والعياذ بالله. شوف العقائد الفاسدة، لكن أهل السنة والجماعة هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية ذكر أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ عبد الله، المسلمون، ما الدليل؟ تحفظ؟ نعم. أحسنت. لماذا سموا بها القبلة؟ لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة، ما يستقبلون القبلة. طيب، لأنهم يستقبلون القبلة في الصلاة. لا يكفرونه بمطلق المعاصي والكبائر. ما المراد بمطلق المعاصي والكبائر؟ لو أنه فعل كبيرة من الكبائر لا يقبلون أنه كبير. أي كبيرة؟ لا حول ولا قوة. ها؟ لماذا لم يقل المؤلف لا يكفرونه بالكبائر والمعاصي؟ خلينا من من خرج، خلينا في الذين دخلوا. ليش قال بمطلق الكبائر والمعاصي؟ ليش؟ لأن هناك كبائر ومعاصي لو فعلها صاحبها لأخرجت من الملة، مثل والسحر والشرك، صحيح، واستحلال المحرم واستباحة الحلال واستباحة المحرم وما أشبه ذلك. طيب، لا يخرجونه من الملة، صحيح، بخلاف من الخوارج. ماذا يقولون؟ هؤلاء من الخوارج، يكفرونه ولا ما يكفرونه؟ طيب، هل هناك فرقة أخرى حكمت على مرتكب المعاصي والكبائر؟ نعم، أخرجت المؤمن من حيز الإيمان، هل كفروه؟ ودفعوا عنه الإيمان، فقالوا من في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر. صحيح. إذا لو قال قائل هل المعتزلة كفروا؟ لو قال إن لو قال قال إن المعتزلة والخوارج سواء، هل يكون مصيبا؟ هل يكون مصيبا؟ لا، لكنهم اتفقوا في شيء. يخرجون من مطلق الإيمان. لا، اتفقوا في إخراجه من الإيمان، من مطلق الإيمان، واتفقوا أيضا في شيء في الحكم عليه متى؟ في الآخر. لكن في تسميته اختلف، فالخوارج قالوا كافر، والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وأهل السنة وسط. كيف وسط؟ لازم صح. ها؟ ما كملنا في الحقيقة البحث، نأخذ إن شاء الله. هاي. بالنسبة للحديث من صلى صلاة مستقبلا في المتنفى ومستقبلا، كان في لسانه في ظاهره، هذا حكم بالظاهر. ليس كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم 100%، قد يصلي صلاتنا واستقبل قبلتنا ويحج بيتنا وهو منافق. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم. وهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويحضرون في الجمعات والجماعات، ولكنهم منافقون، منافقون نفاق أكبر، لا لا لا يؤمنون، كابن سلول وغيره. فنقول هذا الحكم في الظاهر، يعني أننا نحكم عليه في ظاهره. هذا بناء على مبني على الاجتهاد. إذا رأى أن هذه الدرجة لا يعني يتم بها توجه وجه المصلي 100% إلى القبلة، هذا إذا كان من أهل الاجتهاد ويسوغ له الاجتهاد، نقول أنت محق، أنت مجتهد، إذا أصبت فلك أجران، وإذا لم تصب فلك أجر. أما إن كان ينعق بما لا يعلم، فهمتم، وليس عنده علم وليس من أهل الاجتهاد أصلا، نقول لا يحق لك، عليك أن تتبع جماعة المسلمين الغالبة، فهمت. لكن لو اختلف رجلان في جهة القبلة وكان أحدهما مصيبا 100% متأكد والآخر غير متأكد، هل يحكم عليه بالكفر؟ مسلم، نقول هو مسلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كما يفعله الخوارج كما بينا. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص. هذا بحث مهم جدا. إذا انتفى اسم الإسلام أو الإيمان بالكلية عن الشخص، فإنه يعني أننا أخرجناه من الملة ومن الأمة. وإذا أخرجناه هل يكون أخا لنا؟ هل غير المسلم أخوك؟ أجيبوا. نوعا ما يعرف كيف يجيب. غير المسلم أخوك؟ أخوك في الإيمان يعني في العقيدة، لكن في الإنسانية يقول أهل العلم الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر المخرج عن الملة. حط بالك، الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر المخرج عن الملة. وأنا أعجب ممن استدل بقوله تعالى لكفر تارك الصلاة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. استدل بهذه الآية على كفره، فهل هذا صحيح؟ هل قال الله تعالى فإن صلوا وآتوا الزكاة أو فإن أقاموا الصلاة، أم أنه جعل مسألة سابقة مهمة وهي التوبة؟ أجيبوا، التوبة. ولذلك قال فإن تابوا يعني من الشرك، فإن تابوا من الشرك، فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب، الأخوة قلنا أنها ثابتة بين المؤمنين، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إلى آخر الحديث. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأخوة بين من هو طائع لله وبين من هو عاص حتى ولو كانت معصيته من كبائر الذنوب. وهذا الإثبات من الله سبحانه وتعالى، ليس اجتهادا منهم فقط. واستدل المؤلف رحمه الله لذلك بأمور: أولا بآية القصاص. القصاص لا يثبت كما هو معروف إلا في القتل العمد، هذا هو الذي يثبت فيه القصاص، لأن القتل الغير المتعمد مش فيه؟ فيه الغرة، فيه الدية، فيه الدية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهنا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن الأخ هنا؟ الأخوة ما نفاها الله تعالى بين القاتل والمقتول، ما انتفت، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا عفى أهل القتيل، وقد سماه الله تعالى أخا لمن؟ للقاتل، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإذا كان القاتل، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب أم لا؟ كبيرة بالاتفاق بإجماع أهل العلم. فإذا كان القتل الذي هو من أكبر الكبائر لا ينتفي به أو لا تنتفي به الأخوة الإيمانية حتى ولو كان بين القاتل والمقتول، دل ذلك على أن ما سواه من الذنوب وإن كبرت لا تنتفي أيضا به الأخوة. دليل آخر، قال تعالى كما ساق المؤلف الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. نتوقف مع هذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين، جماعتان من المؤمنين اقتتلوا. أولا هذا دليل على أن الاقتتال بين المؤمنين لا يصل إلى حد الكفر. ليش؟ لأنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع اقتتالهم. فإن قلت أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ فالجواب أن الكفر هنا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، كقوله عليه الصلاة والسلام اثنان هما بهم كفر في أمتي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. طيب، أولا أثبت الإيمان في اقتتالهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتل مع أن الاسم مثنى ولا كيف؟ طائفتان، لكن قال اقتتلوا بضمير الجمع أو بالفعل الذي صرف في الجمع، لأن الطائفة جماعة كبيرة من الناس، والطائفة الثانية أيضا نقول جماعة كبيرة من الناس. فيحق أن نقول إيش؟ اقتتلوا جميعا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ما قال فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، لأن الذي يتدخل الإصلاح ما يستطيع أن يصلح بين كل فرد وفرد. من الذين يقصدون في الإصلاح؟ القادة. ولذلك قال فأصلحوا بينهما، فإن بغت تعدت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع. الفيء هي الرجعة، حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت يعني رجعت، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. الشاهد إنما المؤمنون إخوة، وإنما أداة حصر. فهنا رغم اقتتالهم ما سلب عنهم الإيمان أولا، الدليل طائفتان من المؤمنين. ثانيا أن الأخوة لم تنتفي، بدليل قوله بعدها إيش؟ فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. من الذين أمرنا أن نصلح بينهم؟ أجيبوا، الذين اقتتلوا. إذن دل ذلك على أن اقتتالهم مع أنه من كبائر الذنوب هل أخرجهم من حيز الإيمان؟ أجيبوا، لا، لم يخرجهم من حيز الإيمان. هذا دليل، هذه مسألة مهمة لا بد منها. أهل السنة هذا هو اعتقادهم، أنهم لا ينفون الأخوة عن من؟ عن مرتكب الكبيرة، عن الفاسق. فالزاني أخو العفيف، والسارق أخو المستغني، صح؟ نقول نعم، نقول نعم، الأخوة لم تنتفي. طيب، الفائدة السلوكية هنا، الفائدة السلوكية في مسألتين، في الولاء والبراء. ولاؤنا وبراؤنا فيما بين، فيما بيننا. المسلم الفاسق صاحب الكبيرة كيف نواليه؟ نواليه أقل من المسلم الغير الفاسق، نواليه ونحبه بقدر ما فيه من الإيمان، ونبغض فيه ماذا؟ نبغض فيه فسقه. طيب، إفشاء السلام، هل نفشي السلام على الفاسق؟ يعني أنت ما شاء الله باللحية والقميص، هذا مفهوم لابد أن يصح. مررت بقوم لا يصلوا، لا يصلوا، رصاة، هل تسلم عليهم؟ هل تبدأهم بالسلام؟ خلينا نشوف سفيان، تبدأهم بالسلام؟ صحيح؟ نعم، نبدأهم بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. الذين نهينا أن نبدأهم بالسلام من؟ أهل الكتاب، هؤلاء هم الكفار لا المسلمين. نبدأهم بالسلام، نبدأهم بالسلام، ونحن خير منهم إن بدأناهم بالسلام. ثم أن في سلامنا عليهم قد يكون فيه تأليف لقلوبهم ودعوة لهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال قائل ألا يهجرون؟ نقول الأصل أن الهجر محرم بين المسلم والمسلم فوق ثلاث، صح؟ نعم، فوق ثلاث لا يجوز الهجر، حتى بين مسلم فاسق ومسلم غير فاسق. لكن إذا كان في هجره مصلحة، بمعنى أننا لو هجرناه تأكدنا أننا سنردعه فيستحي عن نفسه، ففي هذه الحال نهجره. دليله هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة المخلفين في غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، فلقد هجرهم نحو من 50 ليلة، وكان هجرهم درسا قاسيا لهم وللأمة من بعدهم. فهل كانت فيه فائدة هذا الهجر؟ لا شك فائدة عظيمة جدا في توبتهم، حتى أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا يتلى في كل محراب إلى يوم القيامة. نعم، فمسألة الهجر عائدة إلى أي شيء؟ أجيبوا شباب، هذه وصول لابد أن نتعلمها، عائدة إلى المصلحة. قد لا يكون في الهجر مصلحة، لأنك لو هجرته وش يحصل له؟ يزداد نفور وينفخ فيه الشيطان. قل انظر إلى هؤلاء كيف أخلاقهم، هؤلاء الملتحين، هؤلاء الذين يزعمون أنهم ملتزمون، وربما لا إيش جذبته يد الشياطين، شياطين الإنس والجن إليهم، صحيح أم لا؟ طيب الآن ثبتت الأخوة أم لا؟ أجيب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتله الخوارج وقتل منهم ماذا قال؟ إخواننا بغوا علينا، كلمة عجيبة، إخواننا إيش؟ بغوا علينا. طيب لو كان الإنسان ظالما، ظالم، هل يسمى أخوك؟ إيه نعم، قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا الظالم، هذا المظلوم، فكيف الظالم؟ قال أن تفكه أو أن تكفه عن ظلمه، فسمى الظالم أيضا إيش؟ أخا. وهذه أدلة كلها زيادة على ما استدل به المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. طيب من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل في إثبات الأخوة ونفيها؟ الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فسلبوا منه الإيمان أصلا وسموه كافرا. وهل سموه أخا؟ لا، لأنهم وصفوه أولا بالكفر واستباحوا دمه، ولا مستباحوا؟ استباحوا دمه، وخرجوا عليه بالسيف، حملوا السلاح في وجهه والعياذ بالله، خرجوا على المسلمين بالسيوف وأراقوا دماءهم واستباحوا أموالهم. المعتزلة نافقوا، نافقوا، ما عدوا المرتكب الكبيرة يعني مؤمنا ولا أخا لهم. فإذا سلم عليهم الواحد قل السلام بيني وبينك، وقف، لأنك في منزلة بين منزلتين، فهمتم؟ يقول: ولا يسلبون الفاسق، من الضمير يعود على من؟ أهل السنة والجماعة. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. الفاسق الملي، الفاسق من الفسق، والفسق هو التعدي. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، تعدى أمر الله. والفسق نوعان: فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الكفر المخرج عن الملة، دليل ذلك قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. من هؤلاء؟ كفار أم لا؟ ما الدليل؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأن أهل الإسلام وإن دخلوا يخرجون، ما يخرجون؟ يخرجون. الفسق الأصغر دليله قوله تعالى وقد مر علينا هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا فاسق أكبر ولا فسق أصغر؟ أصغر. وهذا لا يخرج صاحبه من أي شيء من الملة. لا يسلبون الفاسق الملي، الملي يعني الذي على ملة الإسلام، هذا هو المراد بالملي، الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. لا يسلبون عنه الإيمان الفاسق، لا يقولون إنه كافر، بل يثبتون له الإيمان، لكن إثباتهم للإيمان له هل هو إثبات مطلق، يعني إثبات لكمال الإيمان أم لأصله؟ أجيبوا يا جماعة، يثبتون مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يقولون إنه مؤمن، يقولون إنه مؤمن أم لا؟ نعم. وإن فعل ما فعل ما لم يكن ذنب مخرج عن الملة، كاستحلال مثلا المحرم أو الشرك مثلا. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بيش بالخلود في النار. فإن قلت: ولو كان قاتلا للنفس؟ أجيبوا نعم نعم. فماذا تقولون في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ بدر سهل هذا. يا سبعة أو ثمانية أقوال، والراجح نقول هذا سبب، نقول هذا سبب للخلود في النار صحيح، لكن أهل الإيمان الموحدون لا يخلدون لأن الشفاعة ثابتة فيهم صحيح، لابد، وقد مضى الكلام عن الشفاعة، ولا يخلدونه في النار، لأن الذي كتب عليه الخلود من؟ الكافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما تقوله المعتزلة، المعتزلة كيف ماذا يقولون؟ يسلبون عنه الإيمان، يقولون إنه ليس بمؤمن. كيف تقول مؤمن؟ ما تقول مؤمن، لكن لا يصرحون بكفره، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فإنهم حكموا عليه بماذا؟ حكموا عليه بالخلود في النار، ولذلك أنكروا الشفاعة. يقول: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. انتبه، الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في مطلق الإيمان، هذا هو المراد. يا مطلق الإيمان، ما المراد يوسف؟ في أصل الإيمان، أصل الإيمان، يدخل في أصل الإيمان أيا كان فسقه، ما لم يستحل. إذا ما استحل المحرم، إذا ما قال إنها حلال التي يفعلها، فإنه فاسق، لا يخرجونه من الملة. نعم، لا يخرجونه، يدخلونه في اسم الإيمان المطلق، يعني في أصل الإيمان. واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فهل هنا رقبة مؤمنة الإيمان الكامل أم من يصدق عليها أنها مؤمنة؟ الثاني، حتى ولو كانت فاسقة. وعلى هذا لو أن رجلا ارتكب ما يوجب عتق رقبة، مثل ايش؟ مثل قاتل الخطأ، او كفارة اليمين صحيح، او كفارة الظهار، او من جامع زوجته في نهار رمضان والصوم واجب في حقه وحقها، يقول ينبغي ايش؟ يعتق رقبة. الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة، هذه فيها آية في القتل الخطأ، لا في قتل الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدق. فهنا لو ذهب وأعتق عبدا فاسقا يشرب الخمر لكنه مؤمن، أجزأه لما أجزأه؟ أجزأه. لكن ترى بعدين نقول هل هو خلاف، يعني هل هو أولى لو أنه خير بين عبدين في العتق؟ هذا عبد مطيع يصلي ويصوم ويقوم بالفرائض، والآخر سيء الخلق يزني ويشرب الخمر، أيهما أولى بالعتق؟ الأول. لكن الثاني يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. فهمتم؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في أصل، في مطلق الإيمان، في أصل الإيمان، ولا يدخل في أي شيء. هو لو سلك الطريق الأول أحسن، فنحن نبسطها. الفاسق يدخل في مطلق الإيمان، صححوني إن أخطأت، ها؟ أحسن. الفاسق يدخل في مطلق الإيمان أم لا يدخل؟ هل يدخل في الإيمان المطلق؟ لا يدخل. ما الفرق؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فقوله تعالى مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الفاسق هل يدخل في هذه الآية؟ ننظر للآية. إنما المؤمنون، هذه إنما أداة حصر. المراد بالمؤمنين هنا هل من وجد يعني من آمنوا مجرد الإيمان أم من اكتمل إيمانهم؟ الثاني، لأن هذه حتى لو طبقناها على أنفسنا نسأل الله العفو والعافية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أين الذين يذكر الله عندهم فتوجل قلوبهم وتهتز؟ الله المستعان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من الذي تتلى عليه آيات وتزيده إيمانا؟ احنا يعني الغالب نسأل الله السلامة حتى إذا سمعنا تلاوة طيبة نقول ما أحلى صوته، ما أجمل قراءته. يعني المسألة حدها الأذن، أما وصول الآيات إلى القلب إلا ما رحم الله جل وعلا، عفى الله عنا وعنكم. إذن الفاسق هل يدخل في هذه الآية؟ لا، لأنك لو أتيت بفاسق صرت تقرأ عليه ينتفع، يوجل قلبه، يهتز، ها؟ في الغالب لا. تزيده هذه الآيات إيمانا؟ أجيبه، لأنه فاسق مصر على هذه الكبيرة وعلى هذا الفسق. إذن الفاسق يدخل في مطلق الإيمان لا في الإيمان المطلق، يعني في أصل الإيمان لا في الإيمان الكامل. هكذا موقف، أو هذا هو موقف أهل السنة والجماعة ممن؟ من الفاسق الملي. هذا هو موقفهم. هل يشهدون، يعني هل معنى هذا هل يشهدون للفاسق بكمال الإيمان؟ لا، لا يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان ما شاء الله، ولكنهم أيضا لا يسلبون عنه الإيمان ولا يقولون إنه كافر. أغلب الناس لا يفرق. فهل معنى ذلك أنك تأتي أمام عامة الناس وترى إنسانا يشرب الخمر تقول والله مؤمن؟ هل هذا حسن وصواب؟ لا، لأن الناس ماذا سيقولون؟ المؤمن هذا بعدين تذهب لتشرح له تقول لا هذا مطلق الإيمان، مو إيمان مطلق. لا، فهمتم؟ قال وقوله، الدليل أيضا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا من الأدلة التي إيش استدل بها الخوارج على تكفير فاعل إيش فاعل الكبيرة. وضلال الخوارج وغيرهم من أهل البدع السبب فيه الشهوة أم الشبهة؟ أجيبوا، الشبهة. الضلال بالشبهة أخطر أم لا؟ كضلال من؟ إبليس. ولذلك قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. البصر إيش؟ النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند ورود إيش؟ أو عند حلول الشهوات. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى رجل قبل أن يزني وهو من أهل الإسلام يقع في قلبه شيء، صحيح أم لا؟ يكون في أخذ ورد، يحجمه إيمانه وحياؤه، لكن نفسه تدعوه فينهزم. مثلا ينهزم في هذه المعركة وتزل به القدم ويزني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وانظروا إلى قوله: حين يزني وهو مؤمن. حين لتفيد ماذا؟ الظرفية، يعني أنه وقت الزنا ليس بمؤمن. انتبه، هذه شهوة إيش؟ شهوة الفرج. شهوة المال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني يرى المال في الدولاب ويحسب هذه تسد كذا من الحاجات، وهذه تشتري كذا وكذا من الشهوات، حتى تزل به القدم ويسرق، يأخذ ما ليس له. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، حين يسرق وقت سرقته. الأخرى لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أيضا هذه شهوة ماذا؟ شهوة بطن، فتزل به القدم ويشرب الخمر، لا يشربها حين لا يشرب، لا يكون مؤمنا حين شربها. الرابعة ولا نعم ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النهبة يعني أن يأخذ الإنسان الشيء جهرة وعنوة، ينهب، لكن ترى لابد أن تكون ذات شرف، يعني ذات قيمة مما يراه الناس. مثاله في بعض البلاد كساء الرأس شيء مهم عندهم، خلينا من العصافير، كساء الرأس مهم، كساء الرأس منهم هو غالي يتفاضل، صح، منهم من يغطي رأسه عشرة دنانير مثلا، منهم من يغطي رأسه بما يعدل 50 دينار مثلا. جاء شخص وأخذ قبعة هذا الرجل وضعها على رأسه، هذه نهبة ذات شرف، لأن الناس إيش؟ يرفعون أبصارهم إليها. هذه لا يفعلها حين يفعلها هو مؤمن، لكن لو أنه نهب منه كان يأكل يعني سمسم قلوب مثلا وأخذ منه حبة وقال هكذا، هذه ذات شرف؟ أيهما ذات شرف، الأولى والثانية؟ الأولى، هذه لا يفعلها حين مؤمن. لكن ننظر الآن، الآن هل سلب منه الإيمان بالكلية؟ هذا الذي زنى وسرق وشرب الخمر ونهب نهبة ذات شرف، هل معنى لا يزني النفي هنا نفي أصل الإيمان أي أنه كافر في وقتها، أم أنه ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان، حتى ولو مات في فراش الزنا، ولو مات وهو يسرق، ولو أدركته المنية وهو على هذه الحال، لا نقول أنه مات كافرا، نقول مات ما كيف؟ ناقص الإيمان، لأن إيمانه كان ضعيفا جدا، ولذلك ما دفعه إيمانه ووزعه الإيماني والديني حتى ينزجر عن هذا المحرم. فهمتم؟ وهذا ليس بنفي، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ظل فيه الخوارج، قالوا إذن ما دام أنه أنت في الإيمان فليس بمؤمن. ولذلك قال الناظم والنفي للكمال ثم نعم والنفي للكمال ثم الصحة نعم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، ثلاث أحوال للنفي للوجود، ها، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، كل له مرتبته. إذن هذا الذي يسرق ماذا نقول؟ مؤمن ناقص الإيمان. هذا الذي يزني مؤمن ناقص الإيمان. هذا الذي يشرب الخمر مؤمن ناقص الإيمان. هذا الذي ينهب نهبة ذات شرف مؤمن ناقص، هل نقول كافر؟ لا نقول كافر. هل هو أخ لنا؟ شارب الخمر أخوك؟ شارب الخمر إنسان يشرب الخمر أخوك؟ نعم أخ لنا. الزاني أخ لنا كذلك، لا تنتفي الأخوة إلا بالكفر المخرج عن الملة. يكفي هذا، نكمل جملتين ونتوقف. يوم الاثنين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بماذا تنتفي الأخوة الإيمانية؟ نعم صح؟ الدليل نعم الآية شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بين القاتل والمقتول طائفتين، فإن بغت أقرأ الآية قراءة صحيحة. وإن طائفتان بغت على الأخرى فإن فات إن الله يحب المقسط. هذا تحديد مراجعة. إنما المؤمنون إخوة. الشاهد عندنا شواهد من الآية على أن على أن الأخوة الإيمانية ثابتة بين المؤمنين حتى مع فعل الكبائر. نعم. أول قوله إنما وإن من المؤمنين اقتتلوا فهو أثبتهم أنهم اقتتلوا وسماهم قبل ذلك مؤمنين. وثاني نفس الثاني أنه بعد الصورة بعد ذكر يعني الحكم بينهما وكيف ينبغي العدل بينهما ذكر بعد الآية قال إنما المؤمنون أخوة فأثبت لهم هنا الأخوة، فأثبت في الأول إيمان، الثاني أثبت لهم الأخوة، والثالث تكون أخوة إيمانية ثابتة للمؤمنين ولو اقتتلوا فيما بينهم. بدر رجل زان أخوك؟ نعم أخو نعم. هذا رجل زاني أخوك؟ مؤمن. أخوك؟ قل أخي. صح؟ كيف أخوك؟ أخوك زاني؟ حات رجل مررت عليه وهو سكران مسلم أخوك؟ صح؟ توافقون؟ إيه. إذن قال أهل العلم ماذا؟ بالكفر المخرج عن الملة. صحيح. طيب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن تارك الصلاة ليس بأخ لنا، فما هو الجواب؟ صح؟ نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن لابد أن تسبق إقامة الصلاة ماذا؟ التوبة من الشرك ومن الكفر. نعم. ماذا نقول؟ هذا الذي أخذنا ظن. أهل السنة والجماعة هل يسلبون عن الفاسق الملي الإيمان؟ من هو الفاسق الملي؟ الفاسق الملي الذي لم يخرج من ملة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ملي؟ يؤمن بالله ورسوله هذا التعريف ينبغي تكون تعريف صحيح. يعني ملة الإسلام الذي ينتمي إلى هذه الملة يعني مسلم. صح؟ دليل؟ لا ليس الفسق. قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. هذه أهل القبلة. هذه في أهل القبلة. الفسق. أي. أي. سبحان الله. أحسنت. ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. من الله وإنا إليه راجعون. طيب ماذا قلنا؟ لا يسلب عنه الإيمان بالكلية. أفاد المؤلف أنه قد يسلب عنه شيء. صح؟ عندنا هنا شيئان نذكرهما. أنت الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وش الفرق؟ يعني مسلم فاسق في فاسق. سيناكم ضابط سهل. نعم. الإيمان أي فوت الله يا الله. مطلق الإيمان شو؟ أصل الإيمان، الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. إذا قال قائل إن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، من هم هؤلاء المؤمنون؟ يعني ظاهر الآية أن الذي لا يوجل قلبه ولا يتصف بهذه الصفات ليس بمؤمن على الإطلاق. نعم الكامل. يعني لو أن إنسانا قرأت عليه آيات الله فلم تزده إيمانا، هل يصح أن نقول أنه غير مؤمن؟ يصح. غير غير مؤمن الإيمان المطلق، لكن مؤمن مطلق الإيمان، يعني عنده أصل إيش؟ الإيمان. لكن نحن لا نريد أن نفتح هذا الباب على الناس، الناس ما يفهم. تأتي الإنسان يقول أنت غير مؤمن. هاي طيب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان المطلق. نعم ماذا قلنا؟ أي لا يخرجونه من مطلق الإيمان. من خالف أهل السنة والجماعة في ذلك؟ محمد ما حضرت يزيد. الخوارج ماذا قالوا في فعل الكبيرة؟ قالوا إيش؟ إذا لم يتب صحيح؟ إذا قتل نفس الشيء؟ إذا زنى؟ طيب استدلوا؟ لا يزني الزاني حين يزني، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها رؤوسهم وهو ينتهبها وهو ينتهبها وهو مؤمن. فماذا نقول الآن؟ نفى عنه الإيمان أم لا؟ نعم ولا؟ إذا الحديث خرج نفع عن الإيمان وقلنا هذه نقول حين غفل تفيد ماذا؟ طيب إذا أنا أفهم من كلامك أنه لو كان رجل يباشر الزنا الآن في هذا في هذه اللحظة أو يشرب يتحس الخمر أنه كافر في هذا الوقت بالضبط، هو كذلك؟ متأكد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أو لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ينفي عنه الإيمان. ينفي عنه الإيمان المطلق في هذه الحالة. عبر بالتعبير آخر، ينفي عنه ماذا؟ ايش هو الإيمان المطلق؟ هي الإيمان الكامل. لا مطلق الإيمان، لا أصل الإيمان، صحيح؟ الإيمان ما زال مؤمنا؟ نعم، لكن إيمانه في هذه الحال ضعيف جدا. إذا ماذا نقول له؟ هل نقول أنه مؤمن على الإطلاق لعامة الناس أن هذا الرجل مؤمن يشرب الخمر؟ قال العلماء أن نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو أن نقول أنه مؤمن ناقص. إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان. انتبه، مؤمن ناقص الإيمان، فتنبهوا لهذه المسائل. ولذلك قال المؤلف ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. الأهل البدع أي ما زلنا من الآن نذكر. أما بالنسبة للمعتزلة ماذا صنعوا؟ جعلوه في منزلة بين المنزلتين، قالوا ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا قلنا قول محدث ولا دليل عليه، لأن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب المرجئة ماذا قالوا فيه بالنسبة للإيمان؟ المرجئة جعلوه كامل الإيمان. يضحك محمد. جعلوه كامل الإيمان، فشارب الخمر عندهم وقائم الليل سواء، صحيح؟ وإيمان أبي بكر كإيمان أحدنا اليوم. فهمتم؟ الله المستعان. هذا لا شك أنه من أخبث الأقوال. بقيت لنا مسألة نختم بهذا البحث إن شاء الله، مسألة ترد كثيرا في كلام الناس، تعليق الإيمان بالمشيئة، مؤمن إن شاء الله، هذه يسأل عنها كثير من الناس، هل يصح أن تقول مؤمن إن شاء الله؟ إذا سئلت، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فبعض العلماء من تحاشى أن يطلق كلمة مؤمن على الإنسان حتى وإن كان هو مؤمن مسلم، مثل الحسن البصري وابن سيرين. نعم، وقال رجل يوما للفضيل بن عياض، كان معروف بالزهد والورع والوعظ، قال له أنت مؤمن؟ قال والله ما كلمتك، ما عشت. قال أنا مؤمن إن شاء الله، واستثنى. فهمتم؟ حتى أنه ذكر رحمه الله، ذكر الفضيل عن المغيرة الضبي، وقد ذكر هذه المسائل العالم المعروف الحكمي في كتابه معارج القبول عن المغيرة الضبي، ذكر أنه قال لو أن إنسانا شك في إيمانه فقد كفر فهو كافر، فأنا مؤمن إن شاء الله. قال الفضيل الاستثناء في الإيمان لا حرج فيه، والتحقيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان نوعان، إيمان كامل وهو الإيمان المطلق، ومطلق إيمان يعني فيه إيمان لا بد منه، وهو الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا قال شيخ الإسلام وغيره إنه لا يجوز الاستثناء فيه. ليش؟ لأنه يفضي إلى الشك، والشك يناقض الإيمان. وأما الإيمان الكامل فقال إنه أيضا إنه لا بد أن يستثني فيه. ليش؟ قال لأنه لو قال أنا مؤمن الإيمان الكامل يعني كأنه قطع لنفسه بأنه من أصحاب الجنة، ففيه تزكية للنفس. فهمتم؟ لأن الله قال قولوا آمنا بالله، والأسلم في الحقيقة ماذا نقول؟ نقول آمنا بالله، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهمتم؟ طيب لو سلك الإنسان مسلم، يجزئه لما يجزئ، لأن تعرفون أن بالنسبة للمسلم ومؤمن أيهما أكمل؟ مؤمن. ولذلك فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في صلاة الجنازة، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. طيب يكفي هذا، غدا إن شاء الله. لا، إن كان في ما يتعلق بالأصل الإيمان لا يصح، لا يصح، لأنه هذا يقتضي الشك. لا، ولا حتى أصل الإيمان، حتى أصل الإيمان لا يصح، ولو تحقيقا ما يصح، ولا لا تعليقا ولا تحقيقا. يقول أنا مؤمن بها بالأركان الستة، أما الإيمان الكامل يقول إن شاء الله نكون من كمل إيمانه، والأولى التنزه عن هذه الألفاظ أحسن. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية، فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحشر آية. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل الذي جعله المؤلف رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية من أهم الفصول، وهو أصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة، وحري بنا أن نتكلم عنه، خاصة في هذه الأيام التي كثر فيها الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت ظاهرة الرفض تظهر في كثير من البلاد. وأريد للرافضة التمكين في الأرض مع الأسف من قبل أعداء الإسلام. فينبغي على المسلمين أن يذكروا ويتشبثوا بهذا الأصل الأصيل من عقيدتهم، وهو كيفية تعاملهم مع الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. من أصولهم يعني من القواعد المقررة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سلامة أفعالهم، ولم يقل سلامة أفعالهم. سلامة القلوب للصحابة رضي الله عنهم. أولا الصحابة من هم؟ الصحابة جمع صحابي، والصحابة هم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. فكل مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به ومات على ذلك فهو صحابي، حتى وإن لم تطل الصحبة، حتى ولو اجتمع به لحظة في حياته فهو صحابي. وهذه ميزة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليست لغيره، لأن الناس في الأصل لا يطلقون لفظ الصاحب على شخص حتى تطول الملازمة، حتى تطول الملازمة والمصاحبة والمخالطة. وإن كان هذا في الحقيقة قد يوجد نظيره، فمثلا نجد بعض الكتاب والمؤلفين من الفقهاء يقولون أصحاب الإمام أحمد، وليس المراد أصحابه الذين لازموه، لا، لكن يطلق عليه أنه صاحبه باعتبار اتباع أقواله والتزام مذهبه. فإذا اجتمع الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فهذا صحابي. أهل السنة والجماعة يتصفون بسلامة قلوبهم وألسنتهم لهؤلاء الصحب الكرام. سلامة قلوبهم من ماذا؟ سلامة قلوبهم من البغض والحقد والكراهية وما أشبه ذلك من هذه الأمور لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قلوبهم ممتلئة حبا وتعظيما وتقديرا وإجلالا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأول، العمل الأول الذي كلفنا به تجاه الصحابة ما هو؟ أو الحق الأول عمل قلبي، وهو سلامة القلوب، سلامة قلوبنا لهم، وأن لا يكون في قلوبنا شيء تجاه الصحابة رضي الله عنه، وأن لا نحمل في قلوبنا شيئا عليهم. والألسنة كذلك، سلامة ألسنتنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من القدح فيهم وسبهم أو تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم أو التنقص منهم أو السخرية بهم. أهل السنة والجماعة ألسنتهم سالمة من ذلك تماما، بل لا بد أن يكون الأمر على العكس تماما. فكيف تكون ألسنتنا تجاههم؟ لا بد أن تردد دائما الترضي عنهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم والاعتراف بفضلهم ومناقبهم وجهادهم وجلادهم رضي الله عنهم. ولم يذكر الفعل، ولم يذكر الفعل، ما قال سلامة قلوبهم وألسنتهم وفعلهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقول قائل إنه لا يمكن أن يؤذى الصحابة بالفعل، ولكن هذا يمكن أن